قدم سيد مكاوي ألحانه لكبار مطرباتنا زي نجاة الصغيرة ووردة وفايزة أحمد وشادية. أما كوكب الشرق أم كلثوم فقد تغنت له يا مسهرني، اعترافا منها بقوة وأصالة ورصانة ألحان الشيخ سيد مكاوي وموهبته الكبيرة. للمطربة الكبيرة نجاح سلام لحن قدمه لها الفنان الكبير الشيخ سيد مكاوي، هنسمعه مع حضراتكم دلوقتي. هنسمع معاكم 10/10 أو الحق معانا بصوت نجاح سلام من كلمات محمد علي أحمد وألحان الشيخ سيد مكاوي. عشرها على عشرة عشرين، زودهم عشرة ثلاثين. عشرها على عشرة عشرين، زودهم عشرة ثلاثين. عقبال ما نفرح بالخمسين يا ثورة انصفت الملايين. عشرة على عشرة عشرة على عشرة عشرين، زودهم عشرة ثلاثين. عقبال ما نفرح بالخمسين يا ثورة انصفت الملايين. عشرة على عشرة. مرت سنين السنة دي والعدل قايم في بلادي، يا ما شفنا زمن ظلم وطغيان. تاريخ حقوله لأولادي، كنا وكنا وكنا زمان، شفنا وشفنا وشفنا كمان. شفتم ايه وجرالكم ايه؟ شفنا الظلم وخدنا في موجة، شفنا الفوضى وشفنا الحوجة، وسنين عوجة وسنين هوجة. كنا وكنا وكنا زمان. كنتم ايه وجرالكم ايه؟ كنا زمان اسياد وعبيد، متفرقين والفرق بعيد عام الغلبان. فلاح تعبان يشقى ويدي صاحب الاطيان. فوضى وشيعه وحقوق ضيعه، وجرى من بعد مكان. اللي جرى صحوه بركان وزلزلت عرش الطغيان. قمنا وقام الحق معانا، والماضي اصبح في خبر كان. وبعدنا ايه يا ترى؟ احكي بقى عاللي جرى. عشنا في عداله اجتماعيه حددنا فيها الملكيه. عشره على عشره. وشفنا نور الحريه في جمهوريه اشتراكيه. عشره على عشره. قمنا اتجهنا للمشاريع ومشينا في طريق التصنيع، والنصر كان ماشي معانا من فضل الله. الله الله على ثورتنا. الله الله الله الله الله على ثورتنا. الله دخانها للسماء، تحكي حكاية مجدنا بعد العهود المظلمة. ولسه يا ما رح نبني للمجد جديد، واللي بيزرع رح يجني وحصاده يزيد. عشرة على عشرة عشرين، زودهم عشرة ثلاثين. عشرة على عشرة عشرين، زودهم عشرة ثلاثين. يا ثورة طمنت الحيرين، يا ثورة أنصفت الملايين. عشرة على عشرة عشرة على عشرة عشرين، زودهم عشرة ثلاثين. يا ثورة طمنت الحيرين، يا ثورة أنصفت الملايين. عشرة على عشرة. الله الله على ثورتنا. الله الله الله الله.